بالتمادي يصبح اللص بأوروبا مديرا للنوادي، وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفساد، وبأوطان التي من شرعها قطع الأيادي يصبح اللص رئيسا للبلاد.